شيخ حسن الله إليك، أقول قد يقول قائل مسألة قياس يعني إخفاء هذه الأسماء على ساعة الإجابة وليلة القدر قد لا ينضبط، نعم. يعني مثل ساعة الإجابة وليلة القدر غاية ما فيها دعاء وعبادة، نعم. والتبع هذه الأسماء يحتاج إلى علم، نعم. وهو ليس من المطلوب من الناس جميعا أن يكونوا عالمين بتتبع هذه الأسماء، لا يعلمون. كيف؟ الذي لا يعلم يسأل أهل العلم، اسألوا أهل العلم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.